عدد البدع وإن كانت أصولها ترجع إلى أصول متقاربة. ونصيحتي للطلاب الناشئين أن يكثروا من قراءة الكتب السلفية، كتب أئمة الهدى أمثال الإمام أحمد بن حنبل وشيوخه كالشافعي وطبقتهم وتلامذة أحمد ومن في طبقته وما كتب عن البدع والتحذير منها، وفي كتب المتأخرين كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ومن على شاكلتهم وككتاب الاعتصام للشاطبي وتطهير الاعتقاد للشوكان للصنعاني وككتب المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب كتاب التوحيد والأصول الثلاثة والقواعد الأربعة. وهذه لما يكثر الإنسان من قراءتها ومراجعة أدلتها من الكتاب والسنة. وما أشكل على الواحد يرجع إلى أهل العلم يسألهم. وقامت الحجة الآن، فإن الاتصال من أقصى الدنيا إلى أقصاها قد توسر لطالب العلم بوسائل الاتصال الحديثة، فيها خير كثير وإن كان فيها شر، لكن وجودها أقام الحجة على كل طالب حق أن يجد السبيل للوصول إليه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. سائل يقول: كثرت الكتب التي في المكتبات وبعضها يعج بالبدع، فهل تنصح بقراءة كتب أهل البدع والأهواء لأخذ الفائدة، علما أنني مبتدئ في طلب العلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لن يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. الله جل وعلا لم يجعل الفوائد في كتب أهل البدع، ما حصلها في كتب أهل البدع، ما من فائدة توجد في كتاب أحد من المبتدع إلا ويوجد ما هو أصفى وأحلى وأقوى حجة في كتب السالمين من البدع. فنصيحتي ألا يقرأ الإنسان في كتب البدع إلا إذا كان من أهل العلم المتضلعين القادرين على كشف زيف من تنطوي عليه تلك الكتب. كان السلف تكملة لما حصل التوقف عنه لاستماع الأذان ومجاوبة المؤذن وقراءة الدعاء المأثور، السلف رحمة الله عليهم كانوا ينهون عن قراءة كتب أهل الابتداع، وكان نهيهم أعين الحكمة، فقد تمتلي المقاصد ولا تنجلي الشبه، فيقع الإنسان وهو يقرأ في اضطراب فكري وشكوك قد يهتز معها إيمانه، أو قد تجتث شجرة الإيمان من قلبه. فالاهتمام بالحذر من قراءة الكتب المشبوهة المشتملة على الدعايات السيئة أو الادعاء بالكمال وهو فاقدة له أو لا. ثم إن الإنسان ينبغي أن يستغرق وقته بما لا يدور حوله شك ولا شبهة، يقرأ في القرآن الكريم وتفسيره ويعتني بتفسير أهل التحقيق والصفاء في العقيدة، يقرأ في الحديث وشروحه، ويقرأ كلام السلف الصالح ويكرر ذلك لتستقر المعاني في نفسه وليشرب قلبه حب تلك الكتب التي يجد فيها ما يغذي الإيمان وفيها ما يستغرق الوقت عن أن يبذل في كتب الشبه فيها قد تكون اعتري في إخفائها، والوقاية خير من العلاج. نعم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ سائل يقول: لا شك ولا ريب أن علماءنا هيئة كبار العلماء وإخوانهم في هذه البلاد على دعوة السلف الصالح، فيقول: هل أهجر من سمعته يطعن فيهم بعد نصحه؟ نصيحتي لك أن تكرر نصحه وتطلب منه أن يبين لك السبب الذي جعله، ثم إذا فرض أن خطأ حصل من أحد منهم ينبغي أن نلتمس له العذر، إما أن نكون لم نفهم مراده فيما قال، أو أن القول المنصوب إليه لم يصح. وإذا كان الشاعر العربي يقول: والعذر عند كرام الناس مقبول، فينبغي للمسلم المحب للخير أن يلتمس على أهله وعشيرته العذر ما أمكنه. أحسن الله إليكم. سائل من فرنسا على الشبكة يقول: فضيلة الشيخ، لقد كثر في منتديات الانترنت وفي غرف المحاورة أو الحوار الطعن في حكام المسلمين وتكفيرهم، ويصفون من خالفهم بأنهم مرجئة وبدعي، ويقول أن هؤلاء العلماء عليهم ضغوطات ولا تكلمون بحرية، فهل من نصيحة حفظكم الله؟ أولا بالنسبة للضغوطات وإلزام أحد أن يقول قولا لا يراه، فالحمد لله لا أعلم شيئا من ذلك إذا حدثت عن نفسي، ثم لا أظن بإخواني شيئا من هذا. أما ما يقال فنحن نعلم أن خير أهل الأرض قيل فيهم ما قيل، فقد قال أهل النفاق في محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه يقولون: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أجبن عند اللقاء. ووصف الله جل وعلا هؤلاء بأنهم كفروا فقال لهم: لا تعتذروا، كفرتم بعد إيمانكم، النافع عن طائفة منكم يعذب طائفة. وهم جاءوا إلى النبي وقالوا: إنا نخوض ونلعب ونقطع الطريق. وهم لم يقولوا لهم، يقولوا عن هؤلاء القراء بأنهم كفار، بل قالوا: يحبون الأكل وجبنا عند اللقاء. لا شك أنها مقولة كاذبة، لكن الله قضى بشأنها بما قضى. نصيحتي لكل طالب علم أو محب للعلم ولو لم يكن من طلبته أن يحاسب نفسه، وإذا هم أن يقول كلمة أن ينظر هل هي له هذه الكلمة أو عليه. إن الإنسان، إن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب له الله بها الشقاء إلى يوم يلقاه، كما جاء في الحديث الصحيح. وإن الرجل يتكلم بالكلمة ليضحك بها القوم تهوي به في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. فنصيحتي لكل أحد من المنتسبين إلى الإسلام أن يدعو لمن ظنه قد أخطأ بالهداية والصلاح. وأما تكفير ولاة الأمر والحكام فأمر خطير. الحديث الصحيح: ما يقتضي أن من كفر أحدا وليس بكافر أن التكفير يعود عليه، ما من احد يقول لانسان يا كافر وليس كذلك الا عاد هذا المعنى على المتكلم، وما من احد يقول للاخر يا عدو الله وليس عدوا لله الا عاد هذا القول على المتكلم. فينبغي لكل واحد ان يرفق بنفسه ويهتم بحفظها والمحافظة عليها، واذا شك في احد او قوي الظن انه كما يقول هو يدعو له بالهداية. لو اعلم انني اذا دعوت لاكثر اهل الارض ان الله يهدي لدعوت لاكثر اهل الارض. هل يضيرنا اذا اهتدى اناس كانوا على ضلال، كفار من يهود ونصارى وملاحدة؟ لا يضرنا، لان رحمة الله اوسع من ان نتصور. اما ان نظن بقومنا وبني ملتنا الذين يريد عن الاسلام انهم كفار حتى لو ارتكبوا امورا يقول صلحاء العلماء مثلا انها كفر، هم لا يكفرون بذلك. على سبيل المثال العلماء يقولون من قال ان القرآن مخلوق القول بخلق القرآن كفر، والقول بعدم رؤية الله يوم القيامة كفر، لكن لم يكفر المعتصم ولا المأمون ولا أحد ممن قام بتنفيذ مطالبهم في هذا الشأن، مع أنه قتل علماء من خيار علماء الأمة. هنا قرآن أحمد لما لم يقولوا، ومع ذلك لا يحفظ أن الإمام أحمد وأمثاله قالوا عن أولئك الدعاة إنهم كفار، أو أمروا الناس أن لا يصلوا خلفهم، أو أمروا من صلى خلفهم أن يعيد الصلاة. ينبغي للإنسان أن يتبصر، فنسأل الله يهديني وإياهم جميعا لما يحب ويرضى. أحسن الله إليكم. سائل يقول هل يجوز لطالب العلم أن يترك العمل ويذهب يلازم أحد مشايخ أهل السنة وأبواه يرفضون ذلك، وهو يتحجج بأن الفتن قد كثرت وهو يريد أن يفر بدينه؟ إذا كان والداه محتاجين إليه لخدمته والإنفاق عليهما فينبغي أن يحتسب ذلك عند الله، وإذا صدق في الاحتساب فسوف يدافع الله عنه، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. لكن إذا صار الهوى متبع والشح مطاعا وصار إعجاب كل ذي رأي برأيه، واستطاع الإنسان أن يعتزل الفرق كلها ولو أن يعض على أصل الشجرة يعبد الله، فليفعل كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. لكني أنصح مثل هذا السائل وأمثاله أن يستعينوا بالله ويتصلوا بالحكمة ويتعلموا العلم، وأصبحت وسائل العلم الآن أكثر شيوعا منها من ذي قبل، فسيجد بحول الله ما يحتاج إليه من العلم الضروري دون أن يترك العمل. ثم قد لا يجد من يؤويه. النظم العالمية الآن أغلقت السبل والمسالك وجعلت الإنسان لا يخرج من بلد إلا بلد إلا بوسيلة تمكنه من الخروج من بلده والدخول في البلد التي يريد، ثم لا تمكنه من الاستقرار إلا بصعوبة بالغة. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول لفضيلة الشيخ ما هو الضابط بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر؟ الشرك الأكبر هو عبادة غير الله، من السجود له والنذر والذبح لغير الله والاستغاثة بغير الله. من الشرك الأكبر أن يستغيث المسلم بالنبي صلى الله عليه وسلم ويقول أنقذني أغثني، هذا شرك أكبر، مع أن محمدا صلى الله عليه وسلم أشرف الخليقة. النبي يقول إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله. ولما قال له رجل ما شاء الله وشئت قال غضب وقال أجعلتني لله ندا، يعني مثيلا، بل ما شاء الله وحده. الدعاء والذبح والنذر والاستغاثة والسجود كلها شرك أكبر. والشرك الأصغر من رياء وحلف بغير الله. ثم إن الشرك الأصغر أعظم من المعاصي المجردة عن الشرك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي وغيره: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. مع أن الحلف بغير الله لا يخرج من الملة إلا إذا اعتقد الحالف أن المحلوف به يستطيع أن يفعل ما يريد رغم أنه ميت. في هذه الحالة يكون ذلك شركا أكبر. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. سائل يقول: ما هي الأسباب الناجعة التي تعين على الجد والاجتهاد في طلب العلم والحفظ والاستفادة والفهم من كتب العلماء؟ ومن العلماء الذين توصي بهم في هذا العصر؟ يقول أحد الناظرين: أخي لم تنال العلم إلا بستة، سأنبئك عن تفصيلها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زمان. فيحتاج الإنسان إلى أن يجد ويجتهد ويصبر ليتحمل السهر والتعب والجوع في سبيل تحصيل العلم. العلم سلعة عظيمة ذات شأن كبير جدا، لا تنال بالدعة والخمول والكسل والنزه والفسح والشلة التي اجتمع معها. ثم إن العلم لا يحصل حقيقة إلا بالشبه. تركيز العلم واكتسابه وتنميته إنما هو في وقت الشبيبة، إذا صار الإنسان كهلا رب أسرة عليه مسؤوليات وعليه واجبات ومتطلبات، صار يتقلب في هموم ويفكر في مشاكل ويتعرض لإحراجات عديدة، فالتحصيل العلمي إنما يكون في السن المبكرة. فنصيحتي للشباب أن يعتنوا بالحفظ. والإنسان قد يكون في بداية أمره يستصعب الحفظ ولا يلين له، لكن يقول ذاك: أخلق بذا الصبر أن يحظى بحاجته، ومدمن القرع للأبواب أن يلجى. فالإلحاح والمذاكرة وتكرار المحفوظ له أثر كبير جدا في التحصيل. ويذكر أن أحد علماء الشافعية توجه العلم بعدما كان صاحب منزل، ثم جلس في ليلة طول الليل وهو يردد كلمات محدودة يحفظها في فنون في الفقه. ثم لما جاء وقت الفجر لا ويصلي، ولأنه بادئ، ولما عاد مصلي وجلس نسي ما كان يقرأ في الليل. يقال إن جارة منزلهم تحادث جارتها زوجة الرجل وتقول: زوجك طول الليل هو يردد كلاما. فقال الزوج لها: كهكذا يرى، سليه ماذا كان يقول. فالجارة قالت: يقول كذا وكذا. ففرح هو لأنها عادت له البداية. ثم صار في آخر الوقت من كبار علماء الشافعية. فالإنسان يبتعد، لكن لا يكون كالطائر الذي من غصن إلى غصن ومن شجرة إلى شجرة. يقرأ المادة المختصرة ويكرمها إلى أن يفهمها ويعتني بالحفظ. فإن العلم الأجدى نفعا هو الذي يحفظ. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما هو أفضل كتاب في شرح التوحيد؟ أما في التوحيد، شرح كتاب التوحيد للشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، فأفضل ما طلعت عليه فتح المجيد وأصله تيسير العزيز الحميد، وهو متداول. وكتاب التوحيد كتاب عجيب، وهذا من توفيق الله لمؤلفه، فإنه تطرق إلى أمور كثيرة. نحن لأننا نشأنا في وقت صفاء العقيدة والبعد عن الشركيات والسحر، نظن أن ما كتبوا بدا عند بداية قراءاتنا أنهم فقط كثر تقليدا للمستابقين، ثم لما صار الإنسان يتوسع في القراءة وجد أنه كان يعالج مشاكل كانت موجودة، لكن الله نفع به فجل غياهبها وأزاح ظلماتها بتوفيق من الله جل وعلا. فهذه الكتب من أنفع شروحه. نعم. ويقول السائل أيضا: ما هو أفضل كتاب في الفقه؟ ينبغي للطالب الذي لا يعرف الكتب المهمة أن يقتصر على مختصراتها. من أحسن الكتب اختصارا وانتقاء كتاب عمدة الفقه لمحمد بن قدامة صاحب المغني، وأفضل الشروح الموجودة العدة لأحد تلامذته، وله طبعة جديدة اعتنى من درسه على تخريج الأحاديث الواردة فيه، فهو كتاب وإن كان غير كبير لكنه اشتمل على عدد كبير من الأحاديث والآثار، فهو كتاب مهم جدا. ويقول أيضا السائل: ما أفضل كتاب في سير الصحابة؟ هي متعددة، لكن من أفضل ما يكون ما كتبه الحافظ ابن كثير لحرصه على اجتناب المبالغات وبيان ما ينقله، فكثيرا ينقل بالسند. وأما الكتب المختصرة فقد ظهرت كتب جديدة فيها خير كثير، لكن أوصي لأن يكثر الإنسان بقراءة ما جمعته كتب السنة من فضائل الصحابة وسيرهم كصحيح البخاري وشروحه وبقية السنن. نعم. وكذلك يسأل عن أفضل كتاب في التفسير. من أفضل كتب التفسير كتاب الحافظ ابن كثير، فهو سلفي العقيدة وينقل الأحاديث في كتابه بالسند، فإذا وجدت ما في الصحيحين أو أحدهما فاطمئن إلى السلامة، وما لم يكن كذلك بإمكانك أن تراجع الكتب المعتنية في التخريج. وكذلك كتاب فتح القدير للشوكاني، فهو خلاصة عدد من الكتب السابقة له. نعم. وأما الكتب المختصرة فمن أنفع الكتب المتعلقة بالقرآن الكريم في تفسير المعاني تفسير العلامة الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمة الله عليه، فهو سلفي العقيدة، هو لا يعتني ويهتم بتفسير الألفاظ القرآنية، وإنما يهتم بالمعنى الذي يراد من الآية، وهذا هو المهم للقارئ. فهو كتاب وطبع الآن طبعة أو أكثر على المصحف، فاقتناء مثله يفيد في العقيدة وفي بدايته تقعيد ممتاز. نعم. جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء على هذه التوجيهات الطيبة المفيدة والإجابات على الأسئلة، وجزاه الله خيرا لإجابة دعوتنا

التوحيد. جرت هذه العواصف التي مرت بالناس، عصفت بكثير من الناس، بعضهم حملت العواصف وبعضهم منح الله عقلا في رجالة فثقل على العواصف ولم تجلس. لكن ينبغي ان يكون الناس مستبصرين، والاخوة المسلمون وضعهم كذلك دخل علينا بعدما كثر المدرسون عندنا، والا في السابق ليس في بلادنا الا دراسة العقيدة، ان يدرس الانسان العقيدة اذا كان طالبا ويعرف الاحكام ويقرأ ما يقرأ من الحديث وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم جاءت هذه الامر نصيحتي للشباب عموما ان يرجع كل منهم الى كلام الله وكلام رسوله، ويحاول ان يحمل نفسه على التمسك بالكتاب والسنة، فانهما النجاة لمن اعتصم بهما، وان يتعاون وان يتجنب الغمز واللمز واحتقار الاخرين او تغليلهم، او ان يصل الى ما هو اسوأ وهو التكفير، فان هذا الامر او التكفير شر وبلاء، لان من قال للانسان يا كافر وهو ليس كذلك رجع هذا التكفير الى القائل، ومن قال للانسان انه عدو الله هو عدو الله وليس كذلك ليس عدو لله رجع ذلك الى قائله. ثم اني انصح الشباب ان لا يكثر الحديث بالناس، فان لكل انسان عوراته، ويقول ذاك اذا شئت ان تبقى سميعا من الاذى ودينك موفور وعرضك صير لسانك لا تنكر به عورة امرئ، فعندك عورات وللناس ألسن. يقول السائل: ما قول سماحتكم في من جعل العلماء الذين مضوا مثل سماحة الشيخ ابن باز وابن عثيمين علماء سلطة لم يبينوا للناس فقه الحاكمية، كيف ندافع عن أعراض هؤلاء العلماء؟ كل علماؤنا وكلنا علماء سلطة، وهذه مانع. إذا كان سلطتنا مسلمة نتعاون معها على الخير ونتعاضد معها على الخير، فما المحذور؟ علماء المسلمين مع حكامهم قديما وحديثا، وما زال علماء المسلمين مع حكامهم في القرون السابقة، ما زال العلماء أهل مشورة للقادة وتعاونا معهم، ولا يضر ذلك. إذن إذا لم يكن العلماء مع السلطة من يكون معهم؟ بل العلماء واجبهم الالتحام بالسلطة والتعاون معهم وشد أزرهم وبذل النصيحة لهم فيما بينهم وبينهم، وأن يظهروا للناس محاسن الولاة ويحذروا الناس من الأمور الرديئة. علماؤنا الشيخ عبد العزيز غفر الله له والشيخ ابن عثيمين وقبلهم الشيخ محمد بن إبراهيم وقبلهم كلهم مع الولاة وفي مجالسهم ويحضرون مجالسهم ويتعاونون معهم، وهذا هو المطلوب. إذا اعتزل العلماء والفضلاء مجالس الحكام من يأتي؟ فلا بد لأهل العلم من أن يكونوا مع حكامهم ومعهم في سرائهم وضرائهم، لأن هذا هو الذي يعني يقوي الصلة بين الحاكم وبين ذوي الدين والتقى، لتسير الأمة في مناهجها على خير. وإذا كان العلماء ينزوون ويختفون عن السلطة فمعنى أن يتركوا المجال لغيرهم، ولحظ ما دام سلطتنا سلطة مسلمة ولله الحمد منا وفينا، فالاتصال بهم والالتحام معهم وشد أزرهم هذا أمر مطلوب شرعا، بل هذا من محاسن العلماء أن يكونوا مع قادتهم في كل الأحوال، لأن العلم والسلطة إذا اجتمع كان ذلك خيرا للأمة في حاضرها ومستقبلها.

إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فعلى الإنسان أنه يتثبت في هذه الأمور. نعم. أعرف عنه الخير ولله الحمد. وما ما الذي صدر منه؟ هل يتكلمون فيه ويطعنون فيه؟ ما هو ما هي عمدتهم؟ ما يجيبون لنا شيء من كلامه أخطأ فيه أو ضلل فيه؟ أما مجرد الكلام الفارغ في الناس والطعن في الناس من غير تثبت. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فعلى الإنسان أنه يتثبت في هذه الأمور. نعم. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، أطلق علي بعض الإخوة الملتزمين عندما كنت أناصحهم عبارة يقول: أنت جامي، فما هذا الجامي وما هذه الجامية التي يصفني بها؟ لا أعرفها. وأنا لا أعرفها أيضا، اللي هو المرة أسمعها. نعم. تفضل. بالخصوص صاحبي الفضيلة الشيخ محمد أمان بن علي الجامي والشيخ ربيع بن هادي المدخلي، كلاهما من أهل السنة ومعروفان لدي بالعلم والفضل والعقيدة الصالحة. قد توفي الدكتور محمد أمان رحمه الله في ليلة الخميس الموافقة 27 شعبان من هذا العام رحمه الله، فأوصي بالاستفادة من كتبهما. نسأل الله أن يوفق الجميع لما يرضيه، وأن يغفر للفقير الشيخ محمد أمان، وأن يوفق جميع المسلمين لما في رضاه وصلاح أمر عباده، إنه سميع قريب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم لقاء مع معالي الشيخ صالح اللحيدان حفظه الله تعالى ورعاه، وذلك ضمن دورة الإمام عبد العزيز بن باز يرحمه الله بمدينة الطائف لعام 24 و400 وألف. نسأل الله عز وجل أن يجزي الشيخ خير الجزاء. إن الحمد لله نحمده ونستعينه وعمله ونستغفره، وأن يجعلنا من ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده وخليله ورسوله، أرسله الله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا، تبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده، ومات يوم مات وقد تركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فنحمد الله جل وعلا على الإسلام، ونحمده على أن جعلنا مسلمين، ثم إن المسلم عليه أن يهتم بالتمسك بإسلامه وأن يطلب العلم ليعمل به وليدعو إلى الله على ضوء العلم الذي تعلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم وغيره: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالها عليه أفضل الصلاة والتسليم ثلاثا. فقال الصحابة رضوان الله عليهم: لمن يا رسول الله؟ ما دام أن الدين منحصر في النصيحة فلمن تكون هذه النصيحة؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. أما النصيحة لله جل وعلا فهي إخلاص العبادة له، امتثال أوامره جل وعلا، والانتهاء عن نواهيه، وتسليم الأمر وتفويضه إليه جل وعلا. الإيمان بأن كل خير فمنه سبحانه، وأنه لا يدفع الشر إلا بتدبيره وإرادته جل وعلا. أن يهتم الإنسان بتقوية صلته بخالقه جل وعلا كلما أمسى وكلما أصبح، ولذلك بأداء ما افترضه الله عليه، وبالإكثار من ذكر الله جل وعلا صباحا ومساء، مع المحافظة على الأذكار عند دخول المنزل وخروج منه، ودخول المسجد وخروج منه، والاضطجاع على الفراش، ليتم للإنسان الحفظ من الله جل وعلا والصيانة والتوفيق. وأن يهتم الإنسان إذا بات أن يبيت وليس في قلبه غل لأحد من عباد الله، يحب لهم الخير ويفرح به ويسر لما يسرهم، يستبشر بهداية المهتدين ويهتم ويستاء للانحراف أحد عن إجادة الصواب والخروج عن الصراط المستقيم، لأنه يعلم أنه لا يؤمن أحد إلا أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه. النصيحة لله جل وعلا أن يدعو إلى دينه بقدر ما يستطيع وبالبيان الذي يحسنه، إنقاذا لمن يستطيع إنقاذه، ورغبة في الثواب المرتب على تحقيق الهداية لأحد من الخلق. فقد قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه يوم وجهه لحرب خيبر: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. الوقت لا يستدعي يقبل الإطالة في هذه الفقرة، وإنما ينبغي للإنسان أن يحاسب نفسه كلما أمسى وكلما أصبح عن مدى ثباته على الإيمان بالله وبرسوله والحب لله جل وعلا ولرسوله والتمسك بدين الله سبحانه وتعالى. فإذا وجد راحة واطمئنان إلى هذا الخير العظيم فليحمد الله وليعلم أن ذلك من فضل الله ولطفه وجميل إحسانه وعطائه، وإن يجد شيئا من الخلل فليبادر بالتوبة والاستغفار والالتجاء إلى الكريم الغفار والإلحاح على الله بأن يهدي قلبه ويثبته على الحق ويعيذه من نزغات الشيطان ووساوسه. النصح لكتاب الله جل وعلا: الإكثار من تلاوته مع تدبر آياته والتأمل فيما يقصه القرآن من قصص وما يضربه من أمثال وما يشتمل عليه من أوامر ونواهي، ويوطن نفسه على الالتزام بالقيام بما يقدر عليه من أوامر الله والالتزام على الانتهاء عن نواهي الله. فإن المأمورات يكلف الإنسان بأداء والقيام بما يستطيع، والمنهيات يكلف أن ينكف عن المنهيات. فالله يقول عن الأوامر: فاتقوا الله ما استطعتم. والمصطفى يقول عن الأوامر والنواهي: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. النصح لكتاب الله: أن يحرص الإنسان على تعليمه لعباد الله، وليبدأ بأقرب الناس إليه من ذرية وأهل وقرابة، فإن الأقربين أولى بالمعروف. والله قال لسيد الخلق: وأنذر عشيرتك الأقربين. ثم يسعى لإيصال الخير إلى من يستطيع أن يوصل الخير لهم، يبتغي بذلك وجه الله جل وعلا والدار الآخرة. وكلما تدبر آيات القرآن الكريم إن أشكل عليه شيء فينبغي أن يراجع كتب التفسير وأن يهتم بالكتب التي لا يخشى منها جنوح لما ينافي عقيدة إخلاص العبادة لله، العقيدة التي كان عليها سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين وأئمة الهدى. ينبغي للإنسان أن يكثر من تلاوة القرآن في منزله، لأن قراءة القرآن في المنزل يجعل الله بها نورا للمنزل وحفظا للمنزل. فقراءة القرآن من أعظم ما يطرد به الشيطان من المنازل، ويحرص على التذوق، تذوق حلاوة القرآن وجمال معانيه وسمو مقاصده. وإذا رأى إيضاحا لآية ما فأعجبه هذا الإيضاح من أي كتاب من الكتب المعتمدة، ليحرص على ترديده ليستقر في ذهنه. النصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصدق الإنسان في محبته، فإنه لا يتم إيمان أحد أبدا، بل لا يؤمن إلا أن يحب الله ورسوله. لكن إذا كان حب الله ورسوله متفوقا على حب كل شيء، لمثل هذا تتذوق حلاوة الإيمان. أن يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعلم أن الله أرسله هاديا ومبشرا ونذيرا، وأن الله أنقذ به من اتبع هداه من النار. أن يدعو إلى سنته وأن ينطوي على تعظيمها وإجلالها وعدم قبول معارضتها بأي قول أحد من الخلق، فإنه لا يصح ولا يقبل أن يعارض شيء من كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم برأي أحد من الخلق. القرآن لا يحتاج إلى نظر في ثبوته ولا مجالا للبحث في ذلك، فهو محفوظ حفظه الله. إنا نحن نزلنا الذكر، يقول جل وعلا وإنا له لحافظون. وأما السنة فما علم من ثبوتها بواسطة النقلة الثقات الأثبات الحفاظ لا يقبل أن يساوم عليها أو أن يقال لعل المقصود كذا أو كذا. على كل واحد أن يسلم لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن ينقاد ظاهرا وباطنا. الظاهر إنما هو استسلام وإسلام، وأما الباطن فإيمان وانقياد وحب وتلذذ باتباع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. النصح لرسول الله الدعوة لسنته وبثها بين الناس، وحظ الناس على حفظها ومطالعة ما اعتنى به علماء الأمة من بيانها وإيضاحها. فإن الهدى والنور والسعادة جميع ذلك قد انحصر في كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وما فرع عنهما وفهما من دلالتهما. فالسنة تبين القرآن وتوضح ما قد يكون أشكل على الناس لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين. أئمة المسلمين ولاة أمرهم وقادتهم في أمور الدنيا والدين، فالنصح لهم بذل بيان الحق لمن جهله، وشد أزر من عرفه ليمضي في الدفاع عنه والحفاظ عليه ونشره. النصح لمن ولاه الله الأمر بيان الحق له، والدعاء له بإظهار الغيب، لأن هداية من تولى أمر من أمور المسلمين لا تكون منحصرة عليه ولا يكون خيرها محدودا على شخصه، بل كلما كان متولي الأمر متصفا بالهداية صادقا بذلك كلما كان الخير أعم والفضل أجل وأوضح وأشمل. فالدعاء لولاة الأمر بالهداية والصلاح والحزم في نصرة الحق والحزم في قمع الباطل مما ينبغي أن يهتم به كل مسلم. ولا ينحصر الدعاء لولي الأمر في البلاد التي يعيش فيها المسلم، يدعو المسلم بصلاح ولاة الأمر في كل بلاد الإسلام واستقامتهم واهتمامهم بالتمسك بدينهم والقيام بنصرة الحق وأهله والسعي لخذلان الباطل وأهله بما يمكن. نصح لأئمة المسلمين من وصل إليهم أن يبين لهم، ومن لم يصل إليهم واستطاع أن يصل إلى من يوصل النصح إليهم فعل، وإذا تعذر ذا وذاك يكثر من الدعاء لهم، ولا سيما في أوقات ساعات الإجابة يدعو لنفسه بالصلاح والاستقامة وحسن الختام والصلاة على الحق، ويدعو لمن ولاه الله الأمر. يقول أئمة الإسلام من السلف، يقول أحدهم: لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لدعوت بها للسلطان، لأنه إذا دعا له بالصلاح ونصرة الحق وشد أزر الدعوة وإجلال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صار ذلك خيرا عاما، فعم الفضل وشاع الخير وانتصر وانتشر الإحسان والتقى. والنصح لعامة المسلمين إرشادهم وتعليمهم وإيضاح الخير لهم وتحذير من يكون في زلل أو منكر لأن توفيه المنية وهو في حال ضلال فيقبض ثم يبعث على ما مات عليه. ولا يزال المسلمون بخير ما تناصحوا وتذاكروا وتآمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر وتعاونوا في نشر العلم النافع وأنفع العلوم على الإطلاق ما تعلق بدين الله بيانا وإيضاحا وإرشاد للأخذ به. ثم كل ما كان من العلوم خادما لهذا العلم ومدافعا عنه وشادا أزرى القائمين به يكتسب الخير والفضل بقدر ما هو مؤثر في نصرة العلم الشرعي المتعلق بعبادة الله جل وعلا وتحليل حلاله وتحريم حرامه ونصرة الدين وإعلاء كلمته وقمع الباطل وإذلاله. النصح لعامة المسلمين إرشادهم، تعليم جاهلهم، وعظ معرضهم، تحذير غافلهم من آثار الغفلة، فإن الطوام والكوارث والقوارع كثيرا ما تأتي الناس على حين غفلة. يحظ الناس على أن يتخذوا من الليل أوقاتا ولو قلت يناجون فيها ربهم ويتضرعون إليه، يرفعون حوائجهم، يتوبون إليه، يستنصرون، يستغيثون به، يستجدون، فإن الخير كله منه جل وعلا، لا يأتي بالحسنات سواه ولا يدفع السيئات أحد غيره، هو ملاذ العباد ومفرج كربات المكروبين ومقيم العثرات ومغيث اللهفات وفارج الكربات. ينبغي للمسلم أن يهتم بذلك. ثم إني أنصح هؤلاء المجتمعين وأنا منهم بمراقبة تقوى الله جل وعلا في السر العلن والتفتيش في أمورنا والنظر في عواطفنا وميولنا، وإذا رأى أحد منا توانيا في نفسه وتباطؤا عن الخير أو تسامحا وتساهلا في الشر، فليفكر في عقوبات الله، وليفكر بأن الموت لا يرسل نذرا مبكرة، فإنه كثيرا ما يهجم على الناس دون أن يفكر الواحد منهم أنه قد تعرض لذلك. ولهذا أوصى المصطفى صلى الله عليه وسلم بالإكثار من ذكر هذه من اللذات، لأن الإنسان إذا فكر أنه يمكن يؤخذ على غرة، وكثيرا ما يؤخذ الناس على غرة، اهتم بالتوبة والاستغفار. ثم إني أنصح نفسي وكل حاضر بالإكثار من الاستغفار والتوبة، فإن الاستغفار مهم جدا في كل مجلس، كما جاء في الحديث الصحيح أنه إذا ختم به مجلس الخير صار الاستغفار كالطابع له، كالقفل الذي يغلق على ما في الخزنة من كنوز. وإن كان المجلس مجلس تخليط وغفلة وعبث، كان كفارة لذلك المجلس. فالاعتناء بذلك من أكثر وأنفع الأمور للعبد. الإنسان لا يستطيع أن يحصي مساوئه وغلطاته وأخطاءه، فقد يعرف أشياء ويجهل أشياء ويغفل عن الكثير، فإذا استغفر وأكثر من ذلك اقتداء بسيد الأولين والآخرين الذي كان صلى الله عليه وسلم يحصى عليه في مجلس واحد أن يستغفر أكثر من 70 مرة، وقد أمر هو صلوات الله وسلامه عليه بالإكثار من التوبة، وأخبر عن نفسه أنه يتوب ويكثر من ذلك، مع أن الله جل وعلا قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. والواحد منا لا يدري هل قبل له عمل، وهل قبلت منه توبة، وهل سيوفق للاستمرار على ذلك. فإذا أكثر من التوبة والاستغفار وإعلان الندم على ما حصل من تفريط أو سهو أو غفلة، وتعاهد نفسه بنوافل العبادات مع فرائض العبادات، كان حريا أن يحفظ. فإنه في الحديث الصحيح القدسي أن الله جل وعلا يقول: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. يقول جل وعلا: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه، إلى آخر الحديث. يعني أنه جل وعلا يحفظ على الإنسان سمعه، فلا يتلذذ باستماع غيبة أو نميمة أو طرب أو كلام سائر لا فائدة فيه، لا يتلذذ بذلك. وبصره، فلا يرتاح لإرسال بصره إلا لما لا يخشى أن يكون مغبة له في حاضره ومستقبله. وبقية الجوارح في اللسان واليد والرجل، بحيث يكون تصرفه كله موافقا لمراد الله جل وعلا ومراد رسوله. فالإكثار مع فرائض الدين وإتقانها من أداء نوافل الطاعات التي لها أثر عظيم على حياة المرء وسلوكه وبراءة ذمته وتكفير خطاياه وقضاء ما عليه من دين. ركعة الضحى من حافظ عليها في كل يوم قضت عنه ما يجب من بذل الصدقات، فإنه ما من أحد يصلح إلا وقد وجب عليه أن يبذل 60 و300 صدقة. لما قال الصحابة رضي الله عنهم: ليس كلنا يجد أن يتصدق به، قال عليه الصلاة والسلام: إن بكل تكبيرة صدقة. وذكر عددا من أعمال الخير، ثم قال: ويجزئ من ذلك ركعة الضحى. يصليها الإنسان يريد ثوابها وتكفير خطاياه، فيقضي الله عنه بركعتين يبتغي بهما وجه الله ما وجب عليه في ذلك اليوم من بذل الصدقات 60 و300. ثم ثم إن الصلاة مطلقا تنهى عن الفحشاء والمنكر، وإنما تكون ناهية عن الفحشاء والمنكر عند إتقانها وإحسانها والحرص على استحضار القلب عند أدائها والتفكر في عفو الله واستشعار مخافة الله. وينبغي للإنسان المسلم أن يتخذ من الليل ولو لأقل جزء منه يخلو فيه بربه، يتضرع، يرفع له حوائجه، يستجير به من مصائب الدنيا ومتاعبها. والله جل وعلا أمرنا بأن ندعوه ووعدنا بالإجابة، ولكن علينا أيضا أن لا نستبطئ الإجابة، فإن الله جل وعلا أعلم بمصالح عباده وأعلم بما ينفعهم إذا حصل وما يضرهم إذا حصل، وما قد يكون التأخير أنفع لهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. قالوا: وما يعجل؟ قال: يقول دعوت ودعوت فلم أرى يستجاب لي. لا تمل، فقد جاء في الحديث إن الله لا يمل حتى تمل. لا تمل، أنت على خير في دعائك، لكن احرص على أن تقدم بين يدي الدعاء ثناء على الله وتمجيدا له وتعظيما لشأنه واعتذارا من تقصيرك، ثم سل حاجتك، ثم أتبع ذلك بالثناء على الله والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم. أمور كثيرة جعلها الله جل وعلا لعباده ترفع شأنهم، تكفر خطاياهم، يحصل بها تيسر أرزاقهم بإذنه سبحانه وتعالى. إنما نحتاج لأن نعمل ونعمل. إذا تعاهد الإنسان نفسه بذكر الله عند دخول بيته والخروج منه تيسر له شيء كبير من حفظ منزله من دخول الشيطان. إذا أوى إلى فراشه واضطجع فقرأ آية الكرسي، فإن قام وعاد أخرى أعاد قراءتها، حرس في تلك الليلة وصينا من الأخطار الشيطانية، إلى غير ذلك مما هو كثير. أخيرا لا أستمر، فقد تكون ورقات الأسئلة أنفع لنا جميعا من الاستمرار. إنما أسأل الله جل وعلا أن يثبتنا جميعا بالقول الثابت في حياتنا، وأن يثبتنا بالقول الثابت يوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا بمن أتى الله بقلب سليم، وأن يمنحنا من العلم ما ينفعنا به في دنيانا وأخرانا، وأن يبصرنا في أمور ديننا، وأن يعظم في نفوسنا شعائر دينه وإجلال شرعه، وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا كما أسأله أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يدمر أعداء الدين، وأن يرينا في أعداء الإسلام عاجلا غير آجل عجائب قدرته وعظيم بطشه وعليم عقابه، وأن يخص من عظم شرهم وازداد ظلمهم وعدوانهم وكبرياؤهم، أن يزيدهم بمزاد عظيم من العذاب، وبخاصة اليهود ومن يدافع عنهم وينصرهم وكل من كثر أذاه على المسلمين، كما نسأله أن يثبت ولاة أمر المسلمين في كل مكان على الحق والهدى، ويردهم إلى دينهم ردا كريما، ويعظم في نفوسهم أمر هداية البشر والدعوة إلى الله جل وعلا، وأن يخص من ولاه الله أمر بلادنا هذا بمزيد من التوفيق والتسديد والصلاح والفلاح والهدى والتقى، أن يوفقه لقمع الباطل وإذلال المنكرات أهل المنكرات وإعزاز الخير وأهله ورفع قدر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وحماية البلاد من شر الأشرار وكيد الفجار. ونسأل الله أن يثيبهم على كل عمل خير يقوم به بالقبول والتوفيق لأمثاله، إنه جل وعلا مجيب الدعاء. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء وجعل ذلك في ميزان حسناته ونفع به وبعلمه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونستميح فضيلة الشيخ في بعض الأسئلة، وهي أسئلة في الحقيقة مهمة. فمن تلك الأسئلة سؤال على الشبكة، تقول السائلة: هل من نصيحة تقدمها للنساء اللاتي يستمعون على الشبكة الآن، وأضيف أيضا واللاتي معنا في هذا المسجد أيضا، فيسألون الشيخ نصيحة تقدمها لهم؟ نصيحتي لمن سألنا أو استمعنا أو يستمعنا هي داخلة في النصح العام، ولكني أخص النساء، لأن النساء دور الحضانة ومكر التربية وبيت السعادة لمن وفقها الله جل وعلا للإيمان وإخلاص العمل. المرأة الصالحة أعظم كنوز البيوت وأنفع من يكون في البيوت لتربية الناشئة على حب الله جل وعلا وحب طاعته وحب رسوله صلى الله عليه وسلم وحب طاعته والرغبة في الخير. نصيحتي لكل امرأة أن تتقي الله في نفسها، أن تخاف الله جل وعلا وهي في منزلها، وأن تخاف الله إن خرجت منه، وأن تلتزم كل ما يمكنها من كف الأذى عنها وعن الآخرين. فإنه ثبت في الصحيح، في صحيح مسلم وغيره، عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. ويخبر المصطفى أن أول فتنة في بني إسرائيل كانت بسبب النساء. فأعيذ كل امرأة مسلمة بالله جل وعلا أن تحاسب نفسها وأن تخشى أن تكون من أسباب الفتن، لا سيما من أعطاها الله جل وعلا شبابا وحسنا، فإن ذلك نعمة من الله. من صون هذه النعمة واتقى الله في أمرها لم يسلب الخير، ومن لم يشكر الله على نعمه أوشك الله أن يسلبه النعم. نصيحتي لكل امرأة أن تكثر من ذكر الله، وأن تحسن صيانة منزلها، ولا سيما إن كانت أما لبنات، فإن الشباب جموح، وإن الشباب يندفع من بنين وبنات، فينبغي أن تكون راعية أمينة قائمة بحق الرعاية، فإنها مسؤولة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقال في الحديث: المرأة في هذا الحديث راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. من السائل؟ السائل هو الذي لا تخفى عليه خافية، فإذا أخلت بمقتضى الرعاية وفرطت بالأمانة التي اؤتمنت عليها تعرضت لعذاب الله، وقد يعجل الله لها العقوبة، فإن الله جل وعلا يغار، وغيرته إذا انتهكت محارمه. ثم نصيحتي للنساء أن يحسن علاقتهن بالأزواج، ولا سيما في هذا الزمن الذي كثرت فيه المتأثرات من قنوات فاسدة ونوافذ انفتحت على الناس في منازلهم وقلوبهم يلج إليهم منها الشر، بأن تتقي الله وتتعاون مع الزوج على مكافحة الشر وإغلاق أبوابه، وأن تنشأ الذرية في المنزل بالتعاون مع ربة البيت ورب المنزل على صيانة من في المنزل. فإن القلوب الطرية الغضة إذا بادر إليها الشر تمكن من شغافها، وإذا عملت الحراسة القوية للصيانة وصاحبها مخافة الله جل وعلا ومراقبته كانت الحال حرية بالسداد والتوفيق. نصيحة للنساء أن يلتزم الحجاب التزاما تاما، وأن لا تطيع المرأة الزوج إذا أمر بهتك الحجاب. الزوج طاعته واجبة في كل ما تقدر عليه المرأة مما ليس بحرام. المرأة جنتها ونارها زوجها، إن أطاعت تبتغي بذلك وجه الله فيما يأمر به مما لا تحرم فيه فهي على خير عظيم. طاعة الزوج ما لم يأمر بمعصية واجبة، ولكن على حسب الاستطاعة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نصيحتي لكل امرأة أن تقلل من الخروج من منزلها إلى خارج المنزل إلا فيما تدعو له حاجة ملحة أو ضرورة، فإن المرأة كلما كانت أكثر استقرارا في منزلها كلما كانت أعظم أثرا على من في بيتها وأسلم عاقبة حالا ومآلا، وكلما اهتمت بذلك فحدث عنها بأنها المرأة الصينة العفيفة التقية النقية. وإذا كانت لها بنات وسئل عنهن قيل أنهن أمهن لم تكن خراجة للأسواق ولا ولاجة للمنازل، وإنما اكتمالها في بيتها إلا عندما تدعو إليه الضرورة. فأسأل الله أن يوفق كل مستمعة للأخذ بأسباب النجاة والفلاح والصلاح. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. سائلة من فرنسا على الشبكة تقول: الأخت إن والديها يمنعنها من ارتداء الحجاب ومن أداء الصلاة، فما حكمها وكيف تصنع؟ وهل يجوز لها أن تترك بيت أبيها، ولكن المشكلة أنها إذا ذهبت ستبقى وحيدة بدون محرم، علما أن أباها يريد أن يزوجها لابن عمها وهو رجل غير مسلم، أفيدونا حفظكم الله. نصيحتي لهذه السائلة ولمثيلاتها أن تجتهد في معالجة أمرها بالحكمة والرفق، أن تصلي وتلح على والديها بأن يتركاها وما تريد، فهم يزعمون أنهم أنصار حرية، وفرنسا بخاصة تدعي أنها باعثة الحرية كما تزعم في القرن 18 وما بعده. ومن شأن من يؤمن بحرية الآخرين من أقربين وغيرهم أن لا يناقشهم فيما يعتقده أنه الحق، أي ما يعتقد أنه الحق، لكني أنصحها بأن تحسن إكرام والديها واستعطافهم وإظهار تبجيلهم ومصاحبتهم للمعروف. وقد أمر الله جل وعلا من كان والداه يجادلانه باتباع الضلال بأن يتبع سبيل من أناب إلى الله. لا أنصحك أنصحها أنصح هذه السائلة بالخروج من بيتها إلا إذا تعذر عليها أن تقيم صلاتها. فإذا تعذر فإن خروجها ولو بدون محرم خير لها من أن تكون ممنوعة من أداء فريضة الإسلام العظيمة، فإن أعظم فرائض الإسلام بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله هذه الصلوات الخمس. أثابكم الله. فضيلة الشيخ سائل يقول: فضيلة الشيخ صالح حفظك الله ومتع بعلمك وأحياك على الإسلام والسنة، لقد اطلعنا على تصريحكم الذي نشر في جريدة المدينة لهذا اليوم بكل فرح وشوق، فقد كان لهذا التصريح في نفوسنا نحن الطلبة السلفيين في هذه الدورة أثره البالغ ووقعه الجميل. نسأل الله أن يجعل كل كلمة قلتها في ميزان حسناتكم وأن ينفعنا بعلمكم. ولا يخفاك يا فضيلة الشيخ، أعداء هذه الدعوة السلفية الذين يسخرون منها ومن أهلها ويتندرون بها وهم أهل البدع والأحزاب من الجماعات والطوائف وبعض الدعاة الذين خرجوا بالدعوة عن مسارها الصحيح الذي نهجه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وطلبنا يا فضيلة الشيخ هو الحديث عن أهل البدع والتحذير منهم وبيان أثر البدعة السيئة وخطرها على المجتمع. وفقك الله ونصر بك السنة المطهرة وأطال في عمرك على الخير. ما كتب في الصحيفة لم يكن موجها مني لها ولم أستأذن في نشره، وإنما هو حديث في درس الحرم يبدو أن مسجله نشره. لا شك قد توجد فيها أيضا كلمات، لأن المتحدث المرتجل في الكلام قد توجد الكلمة التي لا ترتبط مع أختها أو قد تسبق إلى اللسان كلمة حقها أن ترفع فلم ترفع، لكن إن شاء الله أرجو أن يكون فيه الخير. هو لم يعد لينشر في صحيفة ولم يحضر له قبل الحضور لذلك الدرس، كانت النية أن يكون كلامه حول حديث إن لله ملائكة جوالين، ثم شاء الله أن يكون عن منهج الدعوة السلفية وتحذر أعدائها وشرقهم بها. لا شك أن البدع ودعاة البدع مما ينبغي أن يحذرهم كل مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كأنما ينظر إلى المستقبل من وراء ستور الغيب، فإنه لما وعظ أصحابه كما في حديث العرباض بن سارية حذر من البدع وأمر بلزوم الصراط السوي، وفي حديث الخطبة حث على أيضا التمسك بالسنة وأن كل بدعة ضلالة. فالصحيح أنه لا توجد بدعة تسمى بدعة وهي بدعة حقيقية تسمى حسنة، لأن الله جل وعلا كمل الدين ولم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن كمل الدين، فلم يكن محتاجا لأن يضاف إليه إضافات لا بدع ولا غير ذلك. فالله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولم يمت صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن بين للناس أصول الدين وفروعه. أصول الدين ما يتعلق بالعقيدة التوحيد بالعبادة، وفروع الدين ما يتعلق بالأحكام، وهو صلى الله عليه وسلم بين ذلك كله البيان الكامل الشافي. والبدع تصدى لها العلماء مبكرين من الصحابة رضي الله عنهم، ثم من أتباع من التابعين، ثم من قاموا وألفوا في النهي عن البدع، وبيّنوا أنه ما تحدث بدعة إلا ويهجر بسببها سنة. وفي هذا الزمن كثرت البدع التي يظن أنها خير وهجر بسببها أنواع من السنن، صنوف من السنن. والمخرج للسلامة من البدع تعرف ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام والقرون المفضلة الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية، كما في حديث عمران بن حصين وابن مسعود رضي الله عنهم عندما قال عليه السلام: خير الناس القرن الذين بعثت فيهم، وهم الصحابة، ثم الذين يلونهم وهم التابعون، ثم الذين يلونهم وهم أتباع التابعين. في حديث عمران يقول: لا أدري أعد بعد قرنه قرنين أو ثلاثة، كما في صحيح مسلم. ثم يأتي إلى آخره ما ذكر في الحديث. التعرف على سنة النبي صلى الله عليه وسلم والرجوع إلى ما نعت، اعتنوا ببيان السنة والدعوة إليها والتحذير من البدعة وبيان البدعة والتحذير منها، ينبغي أن يهتم به طالب العلم. ثم لا يكثر طالب العلم من القراءة في الكتب مما هب ودب، يعتني بقراءة ما ينمي في قلبه الإيمان ويقوي في نفسه شأن السنة، فإذا امتلأ قلبه من ذلك لن تضره البقية إذا قرأ. وصار أمواج الباطل كالموجات التي تتكسر على سفوح الجبال التي على جوانب البحار، لأنها تصادف قلبا قويا ثابتا بالحق. والبدع في هذا الزمن كثيرة، وفي كل وقت يأتي يزداد عدد البدع، وإن كانت أصولها ترجع إلى أصول متقاربة. ونصيحتي للطلاب الناشئين أن يكثروا من قراءة الكتب السلفية، كتب أئمة الهدى. أخي الكريم، تابع ما تبقى في الوجه الثاني.